السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا كما قلنا مع عبادات القلوب، وهذه هي الأصل التي يرتفع بها المرء أو يرتقي بها المرء إلى الدرجات العلى. فمن نقى قلبه وطهر قلبه ارتقى عند ربه جل في علاه. فمحل نظر الله جل في علاه القلوب. قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فنقاء القلب وطهارة القلب مقياس العبد. وكلما كان العبد لقلبه أنقى كان عند ربه أرقى. المجلس هذا نسرع أيضا بكلمة في عبادة من أجل العبادات، وهي عبادة القلوب. عبادة القلوب، نسأل الله جل في علاه أن يعني يطهر قلوبنا، وأن يجعل عبادة القلب عندنا على إخلاص وصدق وإتقان. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله. مجلس في إنابة القلب. تكلمنا عن وجه القلب، اليوم نتكلم عن إنابة القلب. القلب المنيب إلى الله جل في علاه هو القلب القريب من ربه جل في علاه. وإنابة القلب هي السبيل والوسيلة إلى استجلاب محبة الله جل في علاه في القلب، لأن القلب المنيب الخائف الواجب من الله جل في علاه هو سبيل وقائد إلى محبة الله جل في علاه. فضد مسألة العشق وغيره لا يكون فيها، يعني لا يوقفها إلا مسألة محبة الله جل في علاه. أصلها وأسها وأساسها الإنابة إلى الله جل في علاه، أو القلب المنيب إلى الله جل في علاه. والمرء كما تعلمون بأن مؤشر الإيمان عنده يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الإنسان يرتقي عند ربه جل في علاه بمراقبة قلبه، بأن ينفي عنه الأدواء المهلكة كالحقد والغل والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من الأدواء التي تهلك وتفسد مادة الإيمان في القلب، ويغذي القلب بأعمال القلب التي تقوي مادة الإيمان في القلب، كالتوكل والإنابة والخشية والخوف والرحمة والرأفة، وأيضا حسن اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه. هناك أسباب كثيرة التي تجلب للقلب الإنابة، ثم تكون هذه العبادة وسيلة إلى إقرار المحبة في قلب العبد. أولا الدعاء، لأن الإنسان بالله جل في علاه ولا يستطيع أن يصل إلى شيء، ولا أن يحرك ساكنا، ولا أن يسكن متحرك إلا بالله جل في علاه، فعليه بإخلاص الدعوة لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، وفي رواية قال فيردهما صفرا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. يعني عليه أن يصبر ويثابر، وأن يدعو الله جل في علاه، أن يقر الله جل في علاه الإنابة والمحبة في قلبه، كما سيأتي من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه في القلب. وعلى المرء أن يتخذ وردا من الأذكار صباحا أو مساء، فيعتاد هذا الأمر ويستمر عليه لا ينقطع، حتى ولو إلى الممات، لو بيلفظ أنفاسه الأخيرة لا يتوقف عنه بحال من أحوال، بحيث أن يألف قلبه هذا الذكر، ويكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله صباح مساء، ويعظم النواجذ على ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. يعني هنا يوزع في قلب الانسان ان يميل ميلا تاما لله جل في علاه، ان ما قضاه الله وكتبه لابد ان يكون. اذا مساله الانابه انابه القلب وسيله الى محبه الرب جل في علاه. لذلك هو يقول يدفع عن نفسه المحبه، كل محبه دون محبه الله جل في علاه فإنها إلى زوال إلى فناء، وإنها تمرض وتفسد القلب. لكن كلما كانت المحبة محبة في الله، يعني مثلا يحب العالم لعلمه، يحب البار لبره، يحب المتصدق لجوده، على أساس أن العلاقة بينه أن العلاقة بينهما في المحبة هي مرتبطة بالله، هذه تدوم ولا تزول، هذه تدوم ولا تزول. دائما كل العلاقات في الدنيا إلى زوال إلى فناء وإلى زوال، وأما علاقات السماء فإنها إلى بقاء ودوام، لا يمكن أن تفنى بحال من الأحوال. الغرض المقصود بأن الإنابة وسيلة إلى محبة الرب جل في علاه في القلب، وأنت أحوج ما, ما, ما, ما يكون إلى استقرار محبة الله في قلبك، لأن المحرك الرئيس لكل أعمال القلوب هي المحبة، والمحرك الرئيس أيضا للجوارح القلب. فكلما تحرك القلب بأصل المحبة تحركت الجوارح تبعا لتحرك القلب، فأصل أعمال القلوب المحبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا قد قال الله جل في علاه كما في الآية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال الله جل في علاه من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة محبة الله في القلب هذه من أعظم العبادات، وهي أصل العبادات وأصدق العبادات، محبة القلب للرب سبحانه وجل في علاه. اعلم أخي الكريم أن علامات محبة القلب للرب عدم التفاته لغيره. من علامات محبة القلب للرب عدم التفاته لغيره. طبعا عدم التفات هنا عدم التفات اعتقادا وعبادة، أما الالتفات التفات القلب أو ملء القلب محبة، المحبة الجبلية فهذه لا تدخل في الباب، كمحبة الرجل لزوجه، محبة الرجل لأبيه وأمه، لكن هو يطوعها أيضا أن تكون لله، يطوعها أيضا أن تكون لله، فيزداد عند ربه زيادات. أعظم الأسباب التي لابد أن يتخذها المرء لتصل محبة القلب الرب في القلب، أولها حسن التعلم. حسن التعلم هو سبب الرئيس في أن يعمر المرء قلبه بمحبة الله جل في علاه. حسن التعلم والعلم كما قلنا علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. حسن التعلم حسن العلم عن الله، حسن العلم بالله، علم الأسماء الحسنى وصفاته العلى، علم بأفعال الله جل في علاه، العلم بربوبية الله، العلم بإلهية الله جل في علاه. يزداد المرء محبة لله جل في علاه كلما كان أعلم بربه، كلما كان المكلف أعلم بربه كلما كان أحب إلى الله جل في علاه، أو كان أشد الناس محبة لله جل في علاه. وهذا الذي كان من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة الأفذاذ. فأبو بكر رضي الله عنه عندما يكون في مرض موته ويأتونه ويقول نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال؟ قال لي إني فعال لما أريد. قلبه معلق بربه جل في علاه، النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه وهذا الأكمل والأعظم، ويرفع يديه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. فقال له أبو بكر رويدا يا رسول الله هون على نفسك والذي نفسي بيدك، إن الله سينجز لك ما وعدك. قال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يأخذ بعناني فرسه. الغرض المقصود حسن الاعتقاد، حسن التعلم، حسن العلم بالله بأسماء الحسنى. ولذلك أنا دائما أدندن، ولا حياة لما تنادي أدندن على أن بوابة العلم الإتقان كان العقيدة، وأصلها الأسماء والصفات. أنت لو تبحرت في أسماء الله جل في علاه تعبدا وتأثرا، وأيضا ظهر على أخلاقياتك هذه الصفات العظيمة لله جل في علاه، أثرها ظهر على فعلك، فإن الله جواد يحب كل جواد، فإن الله عفو يحب كل عفو، فإن الله كريم يحب كل كريم، فإن الله رفيق يحب كل رفيق. لا تجد نفسك إلا في المعالي، ترتقي إلى كمالات البشرية في هذا الباب إن كنت تتعبد لي بمثل ذلك. فكلما كنت أعلم بربك جل في علاه كلما كنت أشد محبة له، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ويشتاق إلى لقيا ربه جل في علاه، قد جزم من السلم بمحبته لربه، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. جزم، لذلك عمر بن الخطاب قال ما تمنيت الإمارة قط في يوم ما إلا في هذا اليوم، لأن السلم جزم بأمرين اثنين، جزم بالإخلاص في قلب علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله، وجزم بمحبة الله له ويحبه الله ورسوله. لذلك شؤبت الأعناق صالح عليه الصلاة والسلام، ماذا أقول لك يا صالح؟ اشكم درد، الا تتقي الله ربك اسمك كن، لما تتاخر عن الدروس، لما تخلفت عن الدروس يا صالح، غفر الله لك. الغرض المقصود لابد للمرء ان يكون عالما متقنا باسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذه ماده المحبه في القلب، ماده المحبه في القلب. لذلك احنا نقول الحمد حسن الثناء على الله بجميل الصفات والفعال، بجميل الصفات والفعال. لذلك انت كلما دققت النظر في فعل الله جل في علاه والطاف الله بالعباد كما سياتي في التفسير، كلما اشتدت محبتك لربك جل في علاه، وعلمت يقينا بان الله لم يقدر عليك قدرا بحال من الاحوال، لم يقضي عليك قضاء الا وفيه مصلحتك، الا وفيه الخير لك، الا وفيه نجاتك. والله ما خلقك ليهلكك، وما خلقك ليعذبك، بل والله ما خلقك الا ليرفعك، الا ليرحمك. فانت كلما كنت اعلم بالله كلما كنت اشد الناس محبه لله جل في علا. حسن التعلم لاسماء الله الحسنى او صفاته العلى، انت لو نظرت فقط الى قول الله جل في علا، لو نظرت الى قول الله جل في علا عفوا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، والى قول الله جل في علاه وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. وايضا لو نظرت الى قول الله جل في علاه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني، وتدبرت اسماء الله وصفات الله وافعال الله في هذه الايات، والله ما خرجت عنها الا بشده محبه لله جل في علاه، وتعلق قلبك بالله، واردت ان تفارق الروح البدن حتى تلقى ربك سبحانه جل في علاه. كم وكم يمشي طالب العلم الى السماء ناظرا، وهو يمشي في الخلوات يريد الخلوه فقط لينظر الى عظيم ربوبيه الله جل في علاه، كانه يخاطب ربه وهو يسير، روحه في السماء كان هذه الروح تطوف حول العرش. لا تتاتى هذه ابدا الا لمن اتقن هذه العلوم وقرع باب الاسماء والصفات فارتقى بها الى السماوات. الثاني من الاسباب الجالبه لمحبه الله في قلب العبد، لان ليس الشان ان يحب العبد الرب، بل الشان يحب الرب العبد، فتكون المكافاه ان الله تعالى يحبك. الثاني من الاسباب الجالبه لذلك الدعاء، الدعاء بل كثره الدعاء، كما كان ابن عمر رضي الله عنه رضاه يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومن اهلي ومن الماء البارد، وان يلهج بذكر بهذا الذكر وهذا الدعاء ليل نهار صباح مساء. ما صدق عبد دعوته لله جل في علاه بهذا الدعاء الا وراى من قلبه الميل العظيم والشوق الكريم الى ربه العظيم سبحانه جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، فان كان هذا الدعاء فقد اصبت خيري الدنيا والاخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يجب لي، فكن على ذلك وعلى الجاده وادع الله بخير هذا الدعاء، فامر الدنيا موكول مكفول لك، ليس يتاخر عنك بحال من الاحوال. ولا نعم ما قال ابن القيم، خلق الله الدنيا بأسرها، خلق الله الكون بأسره لك، فما خلق لك فهو سيأتيك سيأتي، قد قضى الله بذلك، خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له. فقال فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. وأن تدعو ليل نهار صباح مساء، اللهم اجعله دعاء يا رب العالمين ولنؤمن جميعا، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد. أيضا من ذلك مصاحبة القرآن، مصاحبة القرآن علامة على محبة الرب في القلب. وإن ابن مسعود قد قال كما في شعب الإمام بسند صحيح، قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. مصاحبة القرآن رفعة ونور وأيضا ثبات ومحبة لله جل في علاه. الله يخاطبك وأنت تسمع له، وكأنك تخاطب ربك عندما تقرأ وعندما تتدبر، فإنك تصل بذلك إلى إتقان ما بينك وبين ربك جل في علاه، فتزداد محبة الله في قلبك. من ذلك أيضا كثرة الذكر، وهذا فرع عن أصل كثرة الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه. قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وهذه دلالة على المحبة، لأن الله لا يذكر في نفسي إلا من أحب، بل يذكره في ملأ خير. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير خير منه. كثرة الذكر، ولذلك قال الله جل في علاه قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عندما قال لا تكثر علي، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. أحبكم الله الذي حبتنا فيه ونحن نحبكم جميعا في الله. قال كثرة الذكر أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاء البقاء على الطهارة. كثرة الطهارة هذه يغفل عنها كثير من إخواننا الأفاضل والأخوات الفضليات، لأنه يبقى على الطهارة وإن لم يكن هذا واجبا لكنه جالبا لمحبة الله جل في علاء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن أحبك ربك أوزع في قلبك محبته، إن أحبك ربك أوزع في قلبك محبته. قال الله جل في علاء إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من ذلك أيضا مشاهدة الإحسان، مشاهدة الإحسان تزداد محبة الرب في القلب بمشاهدة إحسان الله جل وعلا. جبل المرء على ذلك، إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده. إمامنا الإمام الشافعي يقول الحر بون شاسع فرق واسع بين الحر والرق والعبد، بين الحر النبيل وبين العبد الوضيع. قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. عليكم السلام وبركاته. أرجو أن لا يكون هناك بأس لتأخرك، تخلفت كثيرا عن المجالس، أكثر من مجلس 5 مجالس أو أكثر متخلفة عنه، غفر الله لنا ولك. عامة أقول مشاهدة إحسان الله جل في علاه تزداد محبة الله في القلب بمشاهدة الإحسان. إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد، فأنت صباح مساء ليل نهار لم تنقطع نعائم الله عنك وإليك، فإن الله جل في علاه قد تفضل عليك بالإسلام، وتفضل عليك بالتوفيق للصلاة والقيام والصيام، تفضل عليك بالقرآن، تفضل عليك بنعائم شتى، وجب عليك الشكر لربك جل في علاه. وأعظم الشكر على هذه النعائم هو زيادة المحبة في قلب العبد. أيضا من الأسباب كثرة العبادات، وهذه تظهر صدق العبودية بأن تردف النوافل بعد الفرائض، كما قال صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الماء البارد. إلى التفسير. لما دخل على الشيخ ولما جاء الشيخ حم في الشيخ لما دخل على الشيخ لا فلما جاء تفضل في الشيخ زابو قميص هذا لا يا عم. الشيخ قال نعم قلت له قل من أول ولما خطت الأيس وقفنا عندها، يعني وقفنا عند الوتر الإجهاب والقميص مبدأ بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين جزاك الله خير الجزاء بوركت بارك الله لك بينا بقصة يوسف عليه السلام نحن نصطحب كما قلنا قبل ذلك وبعد ذلك اصطحبنا سورة في سورة يوسف قول الله جل في علاه الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهنا الله جل في علاه قد هيأ الأسباب لتملك يوسف عليه السلام ولخروج يوسف من السجن ملكا وصار عزيز مصر والناس جميعا التفوا حول يوسف عليه السلام وجاءوا إخوته فعرفهم وهم له منكرون وقد عفى عنهم بعد قدرته عليهم وهكذا فعل النبلاء من الأنبياء ثم بعد ذلك أراد أن يسأل عن أبيه وكانت البشرى بإرجاع القميص إلى أبيه ثم بعد ذلك رجوعهم إلى يوسف عليه السلام وإن الله إذا هيأ إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه هنا نبتدئ بقوله وقفنا عند قوله جل وعلا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وقميص يوسف أو هذا القميص الذي قالوا فيه بأنه أتى جبريل بهذا القميص من الجنة عندما أضربوا النار خلعوا ثياب إبراهيم عليه السلام وأضربوا النار وألقوه فيها فأتاه جبريل بهذا القميص لا يمسه أحد من يعني به عاهة إلا أذهبها الله جل في علا قال اذهبوا بقميص هذا والحق أننا مع ما في دليل أثري صحيح مرفوع عن وسلم يقول بذلك ولكننا كما قلنا نقول بأن السياق يدل أن هناك قميص وهذا القميص له ميزة خاصة لأنه إذا وضع على العين يعقوب عليه السلام الله تعالى رد له بصره بهذا القميص، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا الآن قال يأتي بصيرا، هناك إشكال في ظاهر القراءة الآن، نريد ما هو الإشكال وكيف الإجابة عنه. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يعني المفروض أصلا من تكلم عن الإشكال يأتيني أيضا بكلام جده، هذا إفادة لكم، هذه إفادة لكم، وسائل عليكم المطلوب. هل القميص يشفي هذا الإشكال؟ ليس هو الإشكال، ليس هو أبا الوليد. كيف أفهم؟ قد بص، يعني أنت قريبة جدا جدا جدا، أتلخص الفاضل، قريبة جدا ايضا مع عبد الرحمن قريبه، لكن ليست هي. كوني على على على على على, على, على ما قالت الاخت الاخرى. ماذا افعل؟ تامل تدرك، افضل ما في الامر ان يتامل المرء. هو ايضا بالتامل يعني يجد حلاوه. سكينة، أنت تغيبت أكثر من مجلس، وحتى بعض الأخوات تغيبنا لعلة عندهن، وأعتقد أيضا سألنا عنك ولا جواب، وهذا تخلف وتقاعس عن المجالس غير مرضي، لأنه صار متتاليا. قبل العذر أجيبي، ما الإشكال في الآية؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. نعم، إجابات أيضا الأخ قريب قال وحياء تعمى به سوى شفائه. يعني أنت ما أدري، أنت الغريب أو أنت الغريبة، يعني قريب جدا وفتحت للسراق أن يعرفوا الإجابة. هم وقفوا كثيرا، عارفة مثيلة مثال حسبت أنه سألتقطها ما التقطها. نعم، هذا الإشكال ممتازة. الآن غياب، أنت أجبت إجابة سديدة، إذن أعطينا العذر لتخلفك في هذه الأيام، لا صحيح، لا فض فوق. نعم، تيقنه برد البصر وتيقنه قد لا يكون إشكالا، اعتقاد في الله، لكن هو لم يقل إن شاء الله، جزمه بإيش؟ يأتي بصيرا، ولم يقل إن شاء الله. حق في هذا الباب نحن نقول أنه هنا الجزم بوحي، لا يكون الجزم هنا إلا بوحي. وقلنا وقد يقول قد يكون قد أضمر إن شاء الله، ولأنه سيرد عين يقول أصلا لو كان وحيا وجزما لما إن شاء الله، قلنا قد جاء الجزم فيه إن شاء الله ويكون تبركا. قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني الله هو القائل وسيدخلون سيدخلون، وقال إن شاء الله وقال إن شاء الله، فهو لم يقل هناك. قلنا الأول أنه الوحي، والأمر الثاني وحي من الله تعالى، لذلك جزم، والأمر الثاني أضمر المشيئة في هذا الباب. اذهبوا القميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. مما علم هذه ضمنا يا أهل القرآن، أنت قلت ذلك ضمنا، يعني تجعليني أنا أستنبط أنك أصبت الحقيقة، وأنا ما أريد ذلك، ما أريد أن يعول علي، أريدها تكون ظاهرة كاملة كوضح النار، لأن أنا أصلا ضبط خلاص من الإخوة، والله نيتي كانت كده، والله أنا أقصد ذلك. العلم ليس بالنهاية المقصد، العلم لابد فيه من الظهور والجلاء، لكن جيد أجبتم إجابات سديدة، نسأل الله تعالى أن يشكر لكم حسن المشاركة. قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. الحسن يقول كان بينه 700 فرسخا، وقالوا كان بينه وبين أيضا لقيا 80 سنة. هذا عمر يعني الله المستعان، هذه مسائل يعني العقل لا يستوعبها، يعني بقي يبكي 80 سنة حتى ذهب بصره. وهذا ومن كما قال ابن القيم وغيره قال بكى 80 سنة وهو أحب عباد الله إلى الله في الأرض. الله أتركه يبكي 80 سنة يبكي وهو أحب عباد الله إلى الله في الأرض. طبعا كل هذا أيضا ليس فيها دليل، لأن خلال ذلك 5 أقوال، بعضهم قال 40 بعضهم قال 30، هذا أمر يعني ليس مؤثرا. المهم أنه غاب مدة من الحقبة من الزمن، غاب حقبة من الزمن. فلما كان قريب لما فصلت العير بينه وبينه 80 فرسخا قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، أشتم رائحة يوسف. قال لولا أن تفندون. تعرفون هذا مع معنى هذا أمر جلل، هذا نبي من أنبياء الله جل وعلا، هذا أكرم الخلق على الخالق في هذا الزمان، ومع ذلك يقول أولاده تفندون، تقولون يعني استغفر الله ذهب عقله أو فسد عقله، تفندون تقولون هرم. فلما هرم يعني ما يستوعب ما يقول، استغفر الله ولا تقال على نبي، من قالها في نبي كفر، من قال في نبي كفر. قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ويقال أيضا من الإسرائيليات أنه سأل ملك الموت قبضت روح ابني؟ قال لا، فسرت أسريره وعلم أنه سألتقي، لأنه أحسن الظن بالرؤية عندما أحسن الظن بربه عندما رأى قص عليه ابنه الرؤية. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وهذه أيضا سرعة البشارة، وفيها دلالة واضحة جدا على أن من السنة أن تدخل السرور على أخيك، أن تتركه يموت كمدا هملا لا يعرف شيئا يجهل شيئا، وتكون البشرى مثلا بك أو أنت حتى عندما تعلمه عن نفسك يستبشر خيرا. هذا كله من السنة، كما قال علماؤنا في هذا الباب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في السنن، قال من أفضل الطاعات إدخال السرور على المسلم. وفقكم الله لكل خير وبر ورفع الله مقامكم. فهنا إدخال السرور على المسلم من السنة ومن الفضل. لذلك لما نزلت توبة الكعب ذهب الصارخ وصرخ عليه أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس، أنزل الله توبتك، ما كان عنده شيء إلا توب، أعطاه وبقي عريانا حتى استدان توبا وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذه من تمام رحمة الله جل وعلا ورحمات التي تنزلت على يعقوب، جاءته البشرى. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، استغفر الله. شوفوهم أيضا لما قال لهم إني لا أجد ريح يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعودون بذلك عندما قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. في قولين تالله إنك لفي ضلالك القديم، طبعا كما قلنا في احتراز عند التفسير هنا عندما نقرأ هذه الآية لابد من احتراز يأتي. ما هو الاحتراز يا شطار؟ قلته قبل ذلك والله، ما الاحتراز المهم في هذه الآية؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، عند التفسير لابد من احتراز جلل هنا، ما هو؟ معنى الضلال ممتازة يا أستاذة، ممتازة آيات أخرى ممتازة. طيب إيش فيها؟ لأنه لو قالوا الضلال ضلال ديني لكفروا، لو قالوا الضلال الديني لكفروا. لكن هو لما قالوا إنك في ضلالك القديم يعني حبك ليوسف أكثر منا، حبك ليوسف أكثر منا. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، في حبك ليوسف ولأخيه وتقديمك ليوسف وأخيه علينا، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وطبعا هذا أيضا يؤخذ عليه، كيف يتكلمون مع نبي من أنبياء الله جل وعلا بمثل هذا الأسلوب؟ والحق أنه أيضا يرد عليهم بذلك. نعم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما جاء البشير الذي ويقال البشير هنا هو الكبير أو قال هو يهوذا الكبير الذي وقف يهوذا الذي أتى له بالقميص الذي كان فيه دماء الدماء الكاذبة وقال بأن الذئب أكل يوسف جاءه بالقميص الذي فيه البشارة قال كما أحزنته بدخولي عليه بالقميص الذي فيه دماء يوسف أدخل عليه السرور بالقميص الذي يكون فيه رد البصر له قال فلما جاء البشير ولما قال جاء ابنه ولقبه وهذه أيضا فيها لطائف منها أولا هو الإشارة إلى استحباب البشارة الإشارة إلى استحباب البشارة الإشارة إلى استحباب البشارة وأيضا على أن البشارة من الدين وأن البشارة من أفضل الطاعات والعبادات التي يتعبد بها المرء لله فعلا أن يدخل السرور على إخوانه قال فلما جاءه البشير كأنه يستحس ويستنهد الهمم على أن يبشر دائما المرء إخوانه وأن يبشر أمته بكل خير وألا يقنطهم من رحمة الله دائما يقول المستقبل الإسلام قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين وهذا حادث لا محال حادث لا محال لذلك ما قال جاء ابنه قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كما أوحى الله ليوسف فرد الله عليه بصره بالقميص وهذه قدرة الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون لما نعم هذه الآية قال فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا لما رد الله عليه بصره قال ألم أقل لكم وهو الآن تقرير لما قد قالهم يعلمون أنه أعلم بالله منهم وأنه كما بينا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم فيها الفرح بالموافقة والحق هذه تكون للعلماء أكثر منها الأنبياء لأن العلماء فيهم الاجتهاد والأنبياء فيهم الوحي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقاتل شجاعة حمية وكان رجلا مغوارا قاتل كثيرا من أهل الكفر فلما يعني قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من قوة ومن إقدام قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فتعجب الصحابة كاد يكون فتنة لبعضهم قال أحدهم أنا صاحبه فيعني راقبه فوجد أنه يعني ابتلي ببعض الجراحات فلم يصبر فأخذ ذبابة السيف فاتكى عليها فقتل نفسه فلما جاء قال يا رسول الله الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقال الله أكبر أشهد أني رسول الله الله أكبر أشهد أني رسول الله فنفرح يعقوب عليه السلام بالموافقة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وهنا إما أن نقول عن طريق الوحي وإما أن تقول عن طريق إيش ها العلم بالله عندما رأى يوسف الرؤيا وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق وجده كان كذلك قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فعلم يقينا لأن المسألة سيكون فيها اللقاء ويحدث السجود تحية وتعظيما وتوقيرا ليوسف سيحدث من أبيه وأمي ومن إخوته قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وهذه أيضا فيها دلالة على تفاوت درجات العلماء فكلما كان المرء أعلم بربه كلما كان أرقى منزلة عند الله جل في علاه وكلما كان رسيخا في العلم كلما حدا بالناس جميعا أن يجلسوا فينهالوا من علمه ومن بحر علمه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وهذه شوف انظر هنا كان فيهم ما فيهم من الفطنة واللطف كيف ذلك الآية اللاحقة تثبت هذا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين أين اللطف هنا أين فراسة هؤلاء الأماجد أولاد يعقوب سواء كانوا أنبياء أو لم يكونوا أنبياء لكنهم كانوا صرحاء رفعاء وقد يذل النبيذ فلا يؤخذون على ذلك اعترفهم بالذنب وطلب المغفرة جيد جزاك الله خيرا ممتاز يا غريب حسن الطلب ممتاز جيد قد نقول ما هو فوق ذلك لم يصيروا على ذنبين ممتازة صلاحهم أيوة أنا أسأل عن صلاحهم شوف فراستهم مع صلاحهم ظهر عندما قال لهم أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا استغفر لنا، فطلبوا من الأعلم وعلم أنه يعلم من الله يعلم أنه يغفر في هذا الباب، لأن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه اللطيفة الأولى، لما قال أنا أعلم رجعوا إليه فقالوا يا أبانا استغفر لنا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ووردوا من رحمة الله جل وعلا نزلت، وأرخى الله الرحمات على أنزل الرحمات على يعقوب فارتد بصيرا، فقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا رجعوا للأعلم. والأمر الثاني بأنهم لم يصروا على ما فعلوا وأنهم قد اعترفوا بالذنب، فقالوا يا أبانا استغفر لنا، فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لو بلغ الذنوب وعلينا السماء فعليه بالاستغفار، فمن استغفر غفر الله له، كما في حديث مسلم في حديث طويل قال فمن تاب تاب الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في يوم والليلة 100 مرة، قال أكثر من 100 مرة بأبي هو وأمي. وأيضا فإن الإنسان قال أسعد الناس صحيفة يوم القيامة الذين أكثرهم استغفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة، وقال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. جاء الرجل كان في صنع أحمد قال ربي أذنبت ذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت له. فقال في الثانية رجع نفس الذنب قال ربي أذنبت الذنب، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت له. في الثالثة قال عبدي فعل ما شئت فاستغفرني فسأغفر له. وعد من الله ضربه على نفسه سبحانه وجل في علاه، ومن أوفى بما عهد الله عليه، ومن أوفى من الله عهدا سبحانه وجل في علاه، هو أوفى من وعد سبحانه جل في علاه، وفى وأوفى، إن وعد وعاهد وفى وأوفى سبحانه وجل في علاه، وإن قال صدق. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. العجيب أنهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وهم ذنب واحد قد أتوا به يعني كانت به الهلكة، وهو المكر بيوسف والكيد له وبيعه حرا. الحق أنه قد سبقه ذنوب وأيضا قد يعني أعقبه ذنوب. سبقه ذنوب المكر والخديعة بأبيه وعدم البر، وهذه من العظائم، هذه من العظائم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، والثاني المكر والخديعة وإهانة يوسف عليه السلام وإرادة قتله ثم ذلك إلقاء يوسف في الجب، وهذا ذنب عظيم. فأيضا ركبوا الذنب على الذنب، ثم بعد ذلك الكذب على أبيهم وهو نبي من أنبياء الله، الكذب على أبيهم، وأيضا اتهام حتى اتهام الحيوان، هذا ذنب، نعم ذنب، تعدي على الحيوان فيه شيء من التعدي على حيوانات، وأنت مأمورش ألا تتعدى على الحيوانات إلا الفواتق. قال فواتق 5 يقتلن في الحل والحرم قد وقد، لكنه أيضا فيه ما فيه من المكر وفيه ما فيه من الكذب والخديعة، هذا ذنب أيضا لاحق. ثم بعد ذلك الذنب الذي يعني بعد ذلك عندما قالوا إن يسرق فقد سرق له أخ له من قبل، وهذا يعتبر من يعني الكذب على يوسف. نعم، والأخت الفاضلة أتت لنا بذنب آخر وهو أشر الذنوب، هو أعظم الذنوب ألا وهو حسد القلب. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز طلب الدعاء من الغيب رحمكم الله. وإن كان ابن تيمية يقول بأن هذا خلاف الأولى وأنه خلاف الأكمل، وأنه لعموم قول السلام أنه نهاهم أن يسألوا الناس شيئا، قال والدعاء شيء حقا، وكلام فيه جودة لكنه ليس بسديد. لما؟ لأنه أدلة كثيرة جاءت على جواز طلب الدعاء من الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن محصن لما سمع ذلك قال ادعو الله أن أكون من طلب وأن يدعو لك، ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فقام آخر فقال الله أن أكون منهم، قال سابقك بها عكاشة، قيل منافق وقيل سد الباب. الغرض المقصود أنه استجاب، لما ما أنكر على عكاشة لما طلب. وأيضا ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قال له تمنى، عندما وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال تمنى، قال مرافقتك في الجنة، ادعو لي أن أكون مرافقا لك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. شوف انظر هنا أيضا في الدعاء، والأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعائه، قال يا نبي الرحمة إني يعني أتوسل بك على الله جل في علاه، أستشفع بك على الله أو كلمة نحو ذلك، قال اذهب فتوضأ صلي ثم ادعو، ادعوه علمه الدعوات. فكان هذا استشفاع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. والمرأة التي كانت تصرع وتتكشف. لما اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت صلاة وإن شئت دعوت لك. فطلب الدعوة، الدعاء الغريب ليس فيه ثم شيء. وفي حديث هناك الحديث الضعيف حديث عمر في عمرته، واستأذن سنة من عمره فقال لا تنسنا من دعائك أخي، لا تنسنا من دعائك أخي. وهذا حديث وإن كان ضعيفا لكن استأنسوا به. وهناك أيضا حديث أنه قال إن سلام خير التابعين وليس القرآن، قال من لقي منكم فليستغفر له، يعني يأمر أن يدعو له بالمغفرة. فهذا أيضا سؤال الدعاء. لذلك يعقوب عليه السلام لم ينكر عليهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. هذه أول درجات الإجابة وأول درجات القبول وأول درجات التوبة، هو الاعتراف بالخطأ. لأن عدم اعتراف الخطأ كبر فيه إصرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع الأقوال ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. والكبر داء عظيم عضال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن هنا التواضع أعظم نجاة بالتواضع. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أعظم ما يناله المرء رفعة في تواضع، أعظم ما يناله المرء رفعة في تواضع. عفوا. قالوا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف، وهذا عجيب. أنا أقول بأن التوبة يعني من شروطها الإسراع وعدم التسويف، والتسويف هذا من يعني من تزيين الشيطان. لكن هنا العلماء قالوا كانت المصلحة على ذلك المصلحة الأعظم، لما قال سوف أستغفر لكم ربي قالوا أخرها للسحر، وهذا قاله ابن عباس. قالوا أترون في قول يعقوب عندما قال أن النبي أرحم على الأمة من الأمة وهو يريد المغفرة لهم، لما يرجئها يرجئها يعني رجاء القبول. فقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف بعد يعني بعد قال سوف أستغفر لكم ربي. قال ابن عباس أخرها للسحر، والسحر كما تعلمون ولا يخفى على أمثالكم بأنه وقت نزول الرحمن سبحانه جل في علاه، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فقال سوف أستغفر لكم ربي، يعني أرجع الاستغفار إلى وقت السحر. وقد ورد حديث مرفوع أنه لما قال لهم سوف أستغفر لكم ربي أرجعها إلى ليلة الجمعة، أرجعها إلى ليلة الجمعة، وهذا حديث لم يصح. والحق أن كلام ابن عباس هو الأقرب، أنه لما قال سوف أستغفر لكم ربي تخير أعظم الأوقات إجابة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل. أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل. قال سوف أستغفر لكم ربي، وهنا ناسب إخوتي الكرام أن يقول أستغفر لكم ربي، ناسب أن أولا أن يأتي بالربوبية ويتشرف بالنسبة، فقال سوف أستغفر لكم ربي، لأن الرب هو الذي يأخذ بالذنب ويغفر، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قلنا انضمام المغفرة والرحمة، لأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمع كانت المغفرة للستر والرحمة عدم العقوبة، الرحمة عدم العقوبة على الذنب. وحديث المنجاة قلنا يلقي عليه ستره وكنفه ويقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، أما في الآخرة وهذا في الآخرة، أما في من أراد الله فضيحته يعقد له لواء يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كل غادر يعقد له لواء يوم القيامة يقال غدرة فلان. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه، قالوا هنا إشكال. ليش؟ لأن الإيواء يكون في المنزل ويكون على الفراش، فكيف آوى؟ ثم ذلك يختم الآية يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لا تأويلا، لا تأويلا. التأويل الأول، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قال هنا آوى إليه أبويه في الآية تقديم وتأخير، في الآية تقديم وتأخير. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا التقديم والتأخير كأنه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ثم آوى إليه أبويه، ففي الآية تقديم وتأخير، في الآية تقديم وتأخير. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقيل بل المسألة على نفس ما جاء الترتيب في القول، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه كأنه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بعدما آوى إليه أبويه ضمهما عند اللقاء وكانت بحفاوة فسماه إواء وكأنه احتواء، سماه إواء كأنه احتواء. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع أبويه على العرش، قال علماء هنا العرش هنا هو سرير الملك، العرش هنا سرير الملك. والحق بأنه الذين خرجوا لاستقبال يعقوب عليه السلام وأيضا لإخوة يوسف هو حاشية الملك، الوزراء والأمراء والكبراء في الملك. وقيل بل الملك نفسه خرج مع يوسف، وهذا لا يستبعد لأننا قلنا بأنه قد يوسف عليه السلام أمره ودعاه إلى الإسلام فأسلم، لما دعاه إلى الإسلام أسلم وعلم مكانة يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام من الأنبياء الذين هو من الأنبياء من الرسل، رسول النبي وله ما له من المكانة، وكان من أحب عباد الله إلا ما يكون هو أحب عباد الله في هذا الوقت وخير من وطئ التراب بعد أبيه. فلذلك خرج معه الملك وخرج الأمراء والكبراء لاستقبال يعقوب عليه السلام واستقبال إخوة يوسف. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش على سرير الملك عندما دخلوا مصر، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا ذكر مصر هنا هي مصر حقيقة، وهم قالوا أن مصر ذكرت 4 مرات في القرآن لمكانته، وقد قال مثلا استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذه فيها أن الأمان يكون في مصر، نسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر أمنا أمانا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر أمنا أمانا. قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لما رفعهم على العرش هو توقير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهو لمعرفته لحقه وأحقيته رفعه على العرش ووقره، فلما رفعه على العرش خروا له سجدا. وهذه مكافأة أيضا، جزاء الإحسان الإحسان، فوقر أباه فكانت التحية بالسجود له من الجميع حتى من أبويه، كما قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني آلت المسألة. طبعا ما يقول إليه الأمر هو حقيقة الشيء أن تظهر، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهنا تحققت وتحقق الرؤيا وقد علم بها يعقوب، وهذه رؤيا الأنبياء كما قلنا بأنها حق. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طبعا هو قال يا أبتي هنا لفتة عظيمة جدا، ما هي؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم. ماشي. سبحان الله. تحقيق الرؤية نعم هذا صحيح، تحقيق الرؤية هذا صحيح، لكن هناك أمر آخر أقوى من هذا. نسب الفضل لا نعم تحقيق الرؤية نعم ممتاز ممتازة ممتاز نعم ممتاز أهل القرآن لا فض فوق نعم هو صحيح هو ماذا فعل ما خاطب إخوتي خاطب من خاطب أباه تأدبا لأنه سجد أبوه له المفروض بالعكس وهذه لكرامة يوسف على الله جل في علاه سجدوا له جميعا قال يا أبتي صدر الباب بالأبوة وهذا برا بأبيه وأيضا معرفة القدر أو الفضل لأهل الفضل قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو العجب العجاب أنه ذكر السجن وحده وهو قد ابتلي بلاءات متتالية وأعظم من السجن كان إيش الجب عندما ألقوا بغيابة الجب كان أعظم من السجن ومع ذلك لم يذكره وأيضا البيع بيع رقيقا وهذا من أعظم ما يكون والحق ذكر السجن لأن السجن ارتبط بالنعمة لأنه خرج من السجن إلى الملك فكانت معجزة كرامة من الله معجزة من الله تعالى أو قول كرامة وفيها بأن الله تعالى حقق ما وعد وقال والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلم لذلك ما ذكر بلاء إلا السجن قال إذ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو السجود بالنسبة للسجود السجود له ما كان السجود عبادة وخضوع ليس السجود هنا ما كان السجود عبادة وخضوع أبدا هذا السجود ما كان خضوع ولا تحية كان السجود تحية ليست عبادة كان السجود تحية وليست عبادة فقال وقد أحسن بي وهنا نسبة الإحسان لله جل في علاه فالله جل في علاه أحسن لعباده غفر لهم الكثير من الزلل وأيضا قبل لهم القليل قبل منهم القليل ما عمل قال وقد أحسن وهنا نسبة النعمة لله جل في علاه نسبة النعمة لله جل في علاه ونسبة الإحسان لله جل في علاه وهذه أيضا من الأسباب والوسائل العظيمة التي تقوي محبة القلب العبد في القلب محبة الرب في القلب قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أهل البادية كنعان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وهنا شوف الأدب شوف الأدب والنظر يعني نحن ننظر للناس على أننا أرباب أي معصية نقع فيها يحاكمك على أنه رب وينسى أنه بمحاكمته لك بهذه الطريقة هو آثم فيها عاطي وقد يكون في الداخل شامتا وقد يكون في الداخل معيرا فيكون قد أتى بكبائر مركبة فبعضها فوق بعض فالمسكين لجهله وقع في أكبر مما أراد أن ينكر فلذلك شوف هنا انظر إلى أدب الأنبياء وهم قد فعلوا كبيرة حقا إدخال الحزن والهم على أبيهم المكر والكيد والكذب عليه ضرب يوسف أو إهانة يوسف عليه السلام بيع يوسف رقيقا وأكل ثمنه حرا كل ذلك من العظائم والكبائر ومع ذلك ماذا قال؟ قال من بعد أن نسب الشيطان نسب السوء لمن؟ للشيطان حتى لا يعرج على إخوته لما؟ لأنه وعد أيضا فانظر هنا بقى الأدب دي الديانة هي دي الديانة أنه حتى بعدما اطلع على المعصية ما أراد أن إيش يعني إن أردت أن تكون فكن خير معين لا خير معير قال لا تسريب عليكم اليوم يا رسول الله لا تسريب عليكم لذلك ما قال ما يعني ما نسب السوء والتعدي منه بل نسب الأمر الشيطان بعد أن نزغ الشيطان أفسد يعني أفسد الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان وهذه أيضا فيها إقرار بأنهم كانوا على نبل وعلى خير وقد يدل النبي اللهم ارزقنا من الأدب ومن معرفة التعامل مع الآخرين فقال وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن وهذا كما قلنا تحقيقا لقوله لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم قال إن ربي لطيف لما يشاء لطف الله وهذا اسم الأسماء الله تعالى قلنا لأن الأسماء الأسماء كلها إيش؟ توقيفية. وخطأ بين أن نقول بأن الأسماء مشتقة، وقد يشتق أسماء من الأفعال، وكما قال بعضهم وقال بأن الأسماء توقيفية، وهذا خطأ في العقيدة، هذا خطأ في العقيدة، ما يصح. لو قالوا بأن هذا اجتهاد واختلاف، يعني صراحة الضعف يلح فيها جدا لعموم قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأصل أنها توقيفية. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك. فهذا يعني دلالة واضحة جدا على أنها توقيفية، دلالة على أنها توقيفية. إن ربي لطيف لما يشاء، من لطف الله جل وعلا، من يعني من معاني أسماء اللطيف أنه يخفي الأشياء في أضدادها، أنه يخفي الأشياء في أضدادها. وهنا ناسب يوسف عليه السلام أن يأتي بهذا الاسم في هذا الموقف، لأنه قال بعدما نزغ الشيطان بيني وإخوتي فألقوه في الجب، أرادوا قتله فأبعدهم الله تعالى، ألقوه في الجب وباعوه رقيقا، فبيع رقيقا ثم صار ملكا بعد ذلك. يعني بالكتاب والسنة، ما في اشتقاق الاسم، لا نسمي الله إلا بالدليل الذي جاء من النص. فهنا اللطف جاء بعدم قتل يوسف عليه السلام، واللطف أيضا أنه بيع لعزيز مصر ثم قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأيضا من اللطف أيضا بأن الله تعالى جعل ثمرة السجن الملك، لأن الله جعل ثمرة السجن الملك. وهكذا فعل الله مع الأنبياء. فشوف لطف الله تعالى بنوح عليه السلام عندما سخروا منه وأمروا أن يأتي بالسفينة فكانت النجاة له، ولطف الله بموسى عليه السلام بأنها يعني في العام الذي أمر فرعون بقتل الأطفال رباه فرعون في بيته، الله تعالى جعل موسى يربى في بيت فرعون، قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال: لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقالت امرأة العزيز: قرة عين لي ولك. فهذا من لطف الله جل في علاه، من لطف الله جل في علاه جعل الفرج في عندما اشتد الكرب. لما قالوا إنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: فضرب بعصاه فانفلق البحر فصار كالطود العظيم. نعم. ومن لطف الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه أمره بالهجرة من مكة بعدما اشتد الكرب والهم القضب عليه، فأسس الدولة الإسلامية في المدينة، وجاء الأحزاب والتفوا حوله وأحكموا الحصار وكادوا وأرادوا استباحة بيضة المسلمين، فالله جل في علاه جعل النجاة في رجل واحد معاذ بن مسعود. هذا من لطف الله جل في علاه، من لطف الله جل في علاه ما حدث لهم في أحد. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأيضا الله جل في علاه، وهذا من الله، قال الله جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا كان أيضا فيها ما فيها من الحكم العظيمة، من لطف الله جل في علاه جعل نصرا بعد ذلك في غزوة الأحزاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا قال: الآن نغزوهم ولا يغزوهم، الآن نغزوهم. ولذلك جاء فتح مكة بعدها من المبشرات. إن الله لطيف لما يشاء يخفي الأشياء في أضدادها، قال: إنه هو العليم الحكيم. وقلنا هنا أكثر من آية ختمها الله تعالى لهذين الاسمين العظيمين: إنه هو العليم الحكيم. علم يعلم الله تعالى المحل القابل للخير والمحل القابل للشر، وحكمة يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. نقف عند هذا، لكن من أجل الوتر، قال الله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وحقني بالصالحين. حسب بعض الشراح أو المفسرين بأنه تمنى الموت، وهذه المسألة طبعا نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم، لكنه هنا تأدب مع ربي وأثنى عليه ثناء حسنا أولا. نعم. الفوائد المستنبطة: فضل البشريات، التأدب مع الأماجد. تفضل الاستغفار. حسن الأدب في الدعاء اختيار أوقات الإجابة. إنزال الناس منازلهم. من اللطف إخفاء الشيء في أضداده وإتلام أم شفا شفا. الفضل يعرف باعتراف الخطأ. الفضل يعرف بالاعتراف بالخطأ. هناك لو في أسئلة تفضل. تأتي أخ بعد حديث. استاذ من عندك؟ أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله. يقول هل صحيح ما ذكر أن يوسف عليه السلام رفض أن يسجد للملك وقتما دخل عليه وأنه لم يسجد تحية لأحد قط وقت كان عبد؟ هذا لم يرد عليه دليل لكنه صحيح لأنه نبي اختار الله نبيا فلم يسجد لأحد لكن لم يرد أي دليل على ذلك أنه أمر بالسجود أو سجد أو لم يسجد حتى سجود التحية. حتى سجود التحية لم يأتي دليل على ذلك. لم يأتي دليل لكن سجود يعقوب له كان برؤية كان برؤية من الله أمر لكنه تحية. أيوه نعم لكن هو يوسف لا يفعل ذلك فلذلك أنا أقول ما ورد فالكف عنه أفضل. سكت القرآن عنه فلم يرد بأثر على ذلك فلا فما ورد. الأمر يسير تفضلي. هناك أعتقد أخ أرسل رسالة قال خطأ ما أدري إيش رسالة. لا في أخ أرسل قال أعتذر بالخطأ هنا. ما هو حدث معه ذلك لا أرسل رجل قال ملعون من خبر امرأة على زوجها أو كما قال ليس منا. هذا حديث ضعيف أصلا. ما شوف أنا أيضا يدي بسنة. هذا حديث ضعيف أصلا. الأخ هذا اللي أرسله حديث ضعيف. فوق أعتقد قال أرسله هنا. هذا حديث ضعيف. أنا أسألكم فرق بين التجسس والتحسس. التجسس والتحسس قلنا التحسس ليش الخير أما التجسس للشر. نعم والتجسس أصالة فسق يعني المتجسس فاسق والذي يرتب حكما على إخبار التجسس فاسق مثل. صحيح تحسس في الخير وهذا اللي قال فتحسسوا من يوسف. نعم ده قال من 17 ساعة اعتقد. رفع الله مقامك يا استاذ. ما يجوز تجسس الأم على أولادها، ما يجوز تجسس الزوجة على زوجها، ما يجوز. والجميع شوف أي امرأة تأتي تقف عند هذا فتأتيك بدليل تحفظه كالماء البارد وتأتي به نصا على إيش؟ ألم تتتبع عائشة رضي الله عنها النبي عندما قال أنت السواد الذي كان خلفي، أنت السواد الذي كان خلفي، فهذا هذا ليس دليل لهم، ده دليل عليهم، لأن سلم ما أقرها أنكر عليها. وعندما العموم محكم ولا تجسسوا، والتجسس يكون فيه إفسادة البين ويكون فيه الجرأة، يعني إذا تجسس يعني كما قال العلماء بأنه ولي الأمر إذا تجسس على الرعية أفسدهم. وقد جاء عن حذيفة من لم يكن مهما فهو حذيفة قيل له معنا فلان ينمي حديثنا للولي يعني ولي الأمر، فقال هذا نمام، قال نمام يعني يفسد ساحر كالساحر وأشد من الساحر. وقال سلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. يقول هل يجوز الإطالة في السجود في صلاة الجماعة بالرغم من أن الإمام قد قام للركعة التالية؟ ما فهمت، لا اصبر اصبر عشان هم أصلا السؤال أنت ما قرأتوش، ما قرأتوش تجسس الأمة على الولادة، قلت هذا لا يجوز. نعم تقوم ببعض الأمة هذا ما يجوز، ما يجوز تجسس الأم على أولادها، لا يجوز تجسس الزوج على زوجها عبرايف الديتكتف، ما يجوز، ما كلهن سواء في المخبر الخاص، وهذا ما يجوز، ما يجوز. وتجسس الرجل على زوجها ما يجوز، ما يجوز إلا إذا تحقق وأراد أن يستيقن فهذا أمر آخر، ليس هذا باب آخر. لا يجوز، لا تستأذن، تقول لها تقول لابنها لو سمحت اتيني الموبايل سأرى ما فيه، ممكن يمسح شويه كده، انتهى الموضوع، سيبه يمسح يبقى هو كده استحيا يبقى الله تعالى سيتوب عليه. فيها مفاسد كثيره جدا، مسألة الوقت تجسس، المسألة الثانيه هي تكشف سترا، المسألة الثالثه انه بعد ما تكشف سترا هو يقف ويرى ان المساله كانت حوارا يتجرع فوق التجرع الذي هو عليه، مفاسد عظمى في هذا الباب. الشرع لا يأمر أو ينهى في شيء إلا الخير كل خير فيه. يعني يقول هل يجوز الإطالة في السجود في صلاة الجماعة بالرغم من أن الإمام قد قام للركعة التالية؟ ليس له ذلك، إنما جعل الإمام ليهتم به، إذا رفع فيرفع ويقطع. العلماء قالوا في الفاتحة يقطع الفاتحة ويركع مع ركوع. في سؤال غريب تقول شيطان فاز تقوم بعض الأمهات بعمل برنامج في الحاسوب لمعرفة ما المواقع إيش تقول تقوم بعض الأمهات بعمل برنامج في الحاسوب لمعرفة ما المواقع التي يدخل إليها أبناء بالتوجيه. الحق أنها تقول لهم بدل ما تفعل هذا ويكون تكون متجسسة، تقول لهم هناك برنامج كذا وبرنامج كذا، هناك يعني مواقع كذا، لا تدخلوا هذه المواقع، تكتبها في ورقة وتجلس معهم وتبين لهم هذا هو. إنما إن هي تعمل تتتبع تجسسا دخلت في المسألة، وأنا أقول التجسس فسق، التجسس فسق أصارة، فصاحبه فسق في ناحيتين. يعني هو لو قال أنا تتبعت يعني رجلا عاتل إجرام فهو معه في ذلك، إلا كما قلنا إذا كان التحقق في مسألة، هذا لا تفصيل آخر. يقول لو ولي الأمر يفتش في أغراض أولاده بعلمهم رغما عنهم حتى لا يحدث تجاوز لحدود الله، ما هم إذا كان أمامهم وعلمهم اتركوا أنا سأرى ذلك ماشي، لكن غير ذلك من غير السيسم لا يجوز. يقول هل الموالاة في الوضوء واجبة؟ نعم واجبة، ولا صح الوضوء إلا بالموالاة، وإن كان هذا خلاف فقهي شرحناه قبل ذلك وفصلناه، لكن الصحيح الموالاة واجبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن أسباب الصلاة أو مشروط الصلاة الوضوء. نعم. هل من السنة في صلاة التراويح صلاة 8 ركعات أو 20 ركعة؟ السنة 11 ركعة، وقد تكون 13 ركعة لحديث ابن عباس صلى اثنتين فعدى 13، وهذا لا يمنع أن يصلي أكثر من 20 ركعة، لأن مثلا قال صلاة الليل مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة. وأيضا كان الرجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان صلى الله عليه وسلم يرجع الى قومه فيصلي بهم، فهذه دلاله انه كان يصلي قائما عن السلف في الايام الثلاثه الاولى ويذهب يصلي مع اهله بعد ذلك. فالحق انه لا يعني لا منع ولا انكار على من صلى واكثر من 11 ركعة، لكن السنة والأكمل أن يصلي 11 ركعة فقط. تهجد في هذه الأيام قبل 10 خوف. ماذا إيش تهجد هذا اللي هم بها ده الاختراعات الآن؟ يقول لك إحنا بيدعو للتهجد. إيش هو التهجد؟ التهجد إن هو قيام الليل بعد نوم، فاهم إزاي؟ وهم أصلا الصحابة فعلوا. أنتم الآن أسرع طاعة أم هم؟ فهم ماذا كانوا يفعلون؟ يصلون التراويح ولا هم اللي بيفعل ده؟ مش فعل قول عمر والتي ينامون عنها. طب خلاص ده عليه مش له. قال والتي ينامون عنها. طب هل هم الآن بعدما قال ذلك قاموا وصلوا إلى التهجد؟ أهو ده عليهم أهو الآن، لأنهم أسرع الناس إلى إيه؟ إلى طاعة. فلو كان مشروعا حقا لما قال ذلك عمر الخطاب لأسرعوا إليه. دي دلالة أنه عندهم ضعف حول في النظر، ضعف في الفهم. يا إسرعوا خلاص في هذا الباب. فلو رجعوا للراسخين كان أولى لهم. لو رجعوا للراسخين كان أولى لهم. لماذا تجسس الأم على أولادها خطأ؟ لأنه تجسس يا أمي، وهي لابد وقد قال لا تجسس ولا تجسس عموما. كيف لازم تعرف الأخبار؟ تسألهم يا أمي. يبقى بينهم بعض بناء للشخصية الصحيحة المستقيمة، في صراحة بين رجل وبين الطفل وأمي، وهي ترتب له كيف يعلو وتكون ثمرة يانعة عنده من شخصية مرموقة قوية، فيها ما فيها من اللين والصلابة، فيها ما فيها من الفهم والإدراك، فيها ما فيها من الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه. كل ذلك يكون إنما التجسس حتى الله حرامي وتجسسه كمان، لما يرى تتجسس ويرى تجسسها سيكون هو كذلك. وهذه من فعل من؟ هذه ليست من فعل الأخيار النبلاء. يا أخي لما قيل لعمر أو لغيره قال فلان بيشرب الخمر من داخل، لو تجسست عليه وأخبرت الشرطة قال لا يجوز لك ذلك. ماذا تفعله؟ أفحش من المنكر الذي يريد أن تغيره. هذا دين. حضرتك طبعتني وأنا بقول السؤال. طب اتفضل قول السؤال. خلاص ما انتهينا من الإجابة. هات السؤال. طب أكمل السؤال. لماذا تجسس الأم على أولادها خطأ؟ لازم تعرف أخبار أولادها، ما هي يمشون مع أصحاب السوق مثلا، أطفال تدخل على مواقع على الكمبيوتر ضارة، أم نقول أن هذا تحسس لأن قصدها خير وهو الخوف على أولادها؟ بينا يا أمي التحسس أن يتكلموا جهرا. أنت مين صحابك؟ تمسك البنت أنت مين بتجلسي معها في الجامعة؟ مين بتمشي معها؟ يعني هي مش هتعمل المنغولة وتخفي نفسها وتمشي وراها وتشوف هو ماشي فين وعايزين نشوف واحد فين مش يعني. هل هذا هو حقا فيه في اعتدال الولد؟ اقسم بالله هذا ام الاعوجاج يكون بذلك. لكن المصاحبه وحسن الخلق وتنميه شخصيه الولد هذه التي تثمر. التجسس مصيبه، التجسس معصيه. ما هذا؟ المشكله ليست في التجسس فقط، ده المشكله في ترتيب الحكم بعد التجسس. وهذه لا ليس موفقا من فعل ذلك، لان الله سيعامله بايه؟ بنقيض قصده. بنقيض قصده، وقد يكون شامتا وقد يكون معيرا وقد يكون هو منافقا اصلا يريد ان يتشفى. المسائل كثيره جدا في هذا، عواقب وخيمه في هذا الباب. تسأل عن مساله عدد ركعات التراويح، تقول يعني نصلي التراويح ثمان ركعات ثم ننام ونقوم نصلي القيام ثمان ركعات؟ لو اردت ان تفعل ذلك فعلي. انا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى فان خشي صبح يوتر واحده لها ذلك. تقول هل على المراه تغطيه من اسفل الذقن في الصلاه؟ لا ليس عليها ذلك، الوجه كله يكون مكشوفا ما فيها شيء. تقول في المسجد اول ما يكمل الاذان يقوم الناس بصلاه ركعتين، هل هذا صحيح؟ نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، وفي رواية قال دعم سيدات. نعم. ما هي ضوابط الولاء والبراء؟ هذه مسألة عظيمة جدا، تتكلمين في بحر المسألة من أعظم ما تكون. عامة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشيطان ومن الكفر ومن المنافقين، هذا إجمالا. وإلا لو جلسنا نشرح ما انتهينا. ولذلك المسلم المؤمن حتى لو كان عاصيا له نوع ولاء ونوع براء، نتبرأ من فعله الذي فيه المعصية، وإن غلبت طاعته على معصيته فهو الذي نواليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ خالد قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، فبرأ من الفعل. لكن المسلم موالاته من أجل توحيده، وإن كان طائعا وغلبت طاعته على معصيته فموالاته أولى. نعم. تقول كيف يكون التحسس؟ السؤال كيف أخبركم؟ كيف أنتم؟ هذا هو السؤال دون التجسس. وايضا التحسس يكون بعدم تمييز النيه على ادراك الغيب. نعم. لا عليك. في مسألة صلاة القيام تقول من لم يستطع إكمال الثمان ركعات لا يكون قياما. كيف؟ يعني لو لم تصلي ثمان ركعات لا يكون بذلك قياما. ركعة واحدة قيام، ركعة واحدة تصلي تقرأ فيها القرآن قيام. ولذلك عثمان بن عفان كان يقوم الليل بركعة واحدة بالوتر وختم القرآن في الوتر. ما في أي اعتذار ولا في أي شيء، تطيل كيفما شاءت. أنا خادم أصالة، لو تسأل ألف سؤال أنا معك، ما في أي شيء. لكن إذا كنت لا أفهم أو أجهل فقلت أجهل. تفضلي تفضلي أختي فاضلة. ماذا لنا؟ أمين. جزيت الجنة غريب، هذه الغربة، نحن في غربة داخل الغربة. وربي حفظكم ربي. نعم. تقول يعني التراويح تعد قياما. أيوة يا أمي، هو هي القيام وهي التراويح. التهجد لما سمي تهجد؟ للنوم، لأنه يكون بعد الضجاع. تقول ما الأولى في الصلاة، إطالة القيام أم السجود؟ إطالة القيام، بالنسبة للقيام إطالة القيام. وقوموا لله قانتين ورتل القرآن ترتيلا. تقول استشكل علي امر اخفاء الشيء في ضدي. نعم، يعني يجعل الله تعالى المنح في ايش؟ في المحن. المحن محاضن للمنح. بلاء يحسب المرء انه سيهلكه وتكون رفعته في هذا البلاء، يخرج منه ثمره بصحيفه بيضاء نقيه. نعم. امين. نفع الله بك وعلمنا واياك ورزقنا العمل بالعلم. جزيت الجنة وأحسن الله عليك وزادك الله فضلا وبرا وخيرا، ونسأل الله أن يستعملنا وإياك وإياكم جميعا في لنصرة دينه ونشر سنته، ويجعل مسعينا جميعا في مرضه. نسأل الله أن يرضى عنا وعنك، نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتحاب في الله ويتعاون على البر والتقوى، ويكون ممن اختاره واصطفاه الله جل وعلا للعمل لدين الله جل في علاه. طيب، هل انتهينا؟ جزيتم الجنة جميعا. أحسن الله عليكم وشكر لكم. إن شاء الله نكمل التفسير. ما أدري، أخبرت بأنه هناك من يريد أن يجعل التفسير ثابتا حتى لو بعد رمضان، تكون له أيضا حصة معنا في السنة ويكون الكتاب والسنة مع بعض. فإن كان فأرسلوا إلي الموافقة منكم بذلك ويكون في الاعتبار. أسأل الله أن يحسن إلينا وإليك ويحسن إلينا وإليكم جميعا. حفظكم ربي جميعا ورفع مقامكم ويسر عليكم. نسأل الله أن يثبت هذا الخير لنا ولكم، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم أمين. نعم، إن شاء الله التفسير يكون مع الدروس، لكن غدا إن وجدت الرسائل كثيرة جدا منكم على الإقرار بأن احنا نجعل التفسير ثابتا، هذا والله هدف عمري، الكتاب وخدمة الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. إن حبكم في الله.